Yeah. ويضرب الله الأمثال.

ربنا

ربنا ربنا اغفر لي ربنا تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل دعاء الله

فإن الجنة ان شاء الله.